เลิกทำ What? No. الله يستر عليك، الله يستر عليك برضاه. الفرقة. أيوة الله. Thank you. Yeah. قلوب لا تتأثر بالقرآن. الله الله يا سيدي الله يا سيدي الله عليك شفتي مرحب يا عم ربنا يفك الله ويجيبنا به الله ايه سلام أخرجني الرحمن Allah الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولروح فقيدتنا وأمواتنا وأموات المؤمنين أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، عشنا واستمتعنا مع محكمة الفن القرآني، مع كروان كفر شكر، مع آيات الذكر الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الحاج الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي، تليفون 60 كفر شكر اليومية، وذلك احتفاء بليلة 40 لوفاة والدته الموافق